الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كان هناك أحد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ورجل من أفاضل الدعاء من الصالحين، قدر عليه أن يبتلى بيعني اضطهادات أمنية في يعني فيما مضى يعني، وكان قدره أنه بيسجن كتير يعني، بيتسجن كتير، وكان دايما بيعتقلوه يعني سياسيا. المعتقل السياسي أحيانا بيحبوا يعملوا معاه واجب قوي، بيحطوه مع المحكوم عليهم بالإعدام في العنبر الكبير بتاع الناس المحكوم عليها بالإعدام، يخليه يقعد معاهم بقى علشان يعيش إيه، يعيش حالات الرعب اللي هي موجودة في العنابر ديت. فربنا يقدر إن أحد الدعاء يكون ربنا يقدر عليه إنه دايما كل ما بيحبسوه بيودوه عند إيه، عنبر الإعدام دوت. فرأى العجائب، وكان سبب في هداية ناس كتيرة جدا، ورأى في هذا العنبر الحياة الحقيقية، ورأى هناك نماذج عجيبة من التائبين والعباد والصالحين وحفظة القرآن والبكائين، كل ده في عنبر الإعدام، وشاف هناك حياة لم يرها بين الناس، مجتمع تاني خالص اسمه عنابر الإعدام، الناس اللي لابسة بدل حمراء هو عايش معاهم. وأجمل شيء إن هو لما خرج يعني حكى هذه القصص، فأحد الأفاضل جمعها في مؤلف طيب سماه عنبر الحياة، عنبر الحياة، كان اسمه الإعدام وبعد كده خلى اسمه إيه، عنبر الحياة. جمع فيه قصص رائعة جدا، قصص أي حد عايز يتوب إلى الله تكفيه هذه القصص، قصص المحكوم عليهم بالإعدام، ترى فيها ساعة رحمة الله جل وعلا، وترى فيها أنه لا يأس مع الله سبحانه وتعالى، وترى أنه مهما عظم الذنب فرحمة الله أوسع، وترى آثار الصدق وآثار يعني اليقين في الله جل وعلا، وترى فيها آثار اسم الله الغفار الستير الحليم الكريم في هؤلاء، جرائم لا يمكن سنة يتخيلها. يعني الشيخ بيحكي في أول جريمة يحكيها، يقول هي أبشع جريمة شهدتها الأسكندرية، وهي جريمة وقعت في منطقة محرم بيه. ما هو أكبر ذنب ممكن تتخيله في حياتك؟ أكبر ذنب إيه هو أكبر ذنب؟ بعد الكفر، يعني إحنا منتكلمش في كفر، نحكم عليهم بالإعدام، قتل. ما هي أبشع جريمة قتل تخيلها؟ أن يقتل الرجل من أحسن إليه، مش كده؟ طب ما هو أشد هذه الأنواع بشاعة؟ أن يقتل رجل أمه. هذا الرجل قتل أمه، قتل أمه، بس قتلها ليه؟ قتلها لأن هي كانت رافضة إن هو يتجوز واحدة إسرائيلية. يعني أصل الموضوع إيه؟ في موضوع تاني، ده هو كان ضايع مش موجود، وكان بيحب واحدة يهودية وكان عايز يتجوزها، فأمه رفض أنه يتزوج الإسرائيلية ديت، فقتل أمه حتى يتزوج الفتاة الإسرائيلية، لكنه لم يمهل، قبض عليه واتحبس في سجن محرم به. المهم اللي هي الداعية الطيب دوت اتحبس برضو وراخر، ودوه سجن ايه، ودوه اسم محرم به، فقابل الشاب دوت، وكان هو قاري عنه أصلا في الجرائد، كان قرى الجريمة دي في الجرائد، فلما قابله سلم عليه و قعد معاه وسمع قصته وقال له ان هو عارفه كويس. فالولد باين عليه امارات الندم والالم والبكاء، فقال له يا شيخ هل لي من توبه؟ يعني هل يمكن ان ربنا يتوب علي انا وقد قتلت امي؟ لا يوجد ذنب افظع من هذا. يعني ابن عباس اخواني رضي الله عنه كان ياتيه الرجل الذي قتل فيقول يا ابن عباس هل لي من توبه؟ فيسكت ابن عباس ولا يتكلم، مش عارف يقول له ايه. يقول قتلت نفسا هل لي من توبه؟ فيعرض عنه ابن عباس. يقول يا ابن عباس هل لي من توبة؟ فيعرض عنه، حتى يمضي الرجل حزينا لم يجد جوابا عند ابن عباس. ابن عباس يقول يا فلان هل لك من أم؟ هل لك أم؟ يقول نعم لي أم. قال أحسن إليها وبرها فلعل الله أن يغفر لك. فقيل له يا ابن عباس لي يعني قلت له دي بالذات؟ قال لا أعلم طاعة هي أعظم من بر الأم، فلعل هذه الطاعة تكافئ هذه المعصية. طب اللي قتل أمه بقى إيه الوضع؟ ده قاتل أمه نفسها، ده هو الحل في اللي قاتل إن يبر الإيه؟ الأم. فبالك من قتل الأم، داخل على الشيخ بيقول له أنا قاتل أمي، إيه الحل معايا؟ هل في حل؟ هل لي من توبة؟ فالشيخ بقى هنا تظهر بقى الإيه؟ تظهر ثمرات العلم. أي حد فينا لو قال واحد قال له قتلت أمي كان يعرض عنه يسبه ويلعنه ويشتمه ويقول له أنت ما في، أنت مش هتورد على جنة أبدا. لكن هنا بقى العلم قال له ومن، يعني كما قال الأول، ومن يحول بينك وبين التوبة. ثم قرأ عليه قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه أول وقفة، أن الإنسان إذا وفق إلى شخص عنده علم وعنده رفق فإن الله تعالى يكون هذه أول علامات القبول، أن ربنا وفقك أصلا لمن يدلك على الطريق، ولولا أن الله يريدك ما دلك على الطريق. إذا أتى الله بك إلى المسجد فاعلم أن هذا من علامات رضاه عنك، لأنه لو لم يرضى عنك لما هداك إلى ذلك. لو رأيت أن الله وفقك إلى الصلاة، وفقك إلى التوبة، وفقك إلى استغفار، فاعلم أنه يريدك. لذلك قال بعض السلف إذا إني أعلم متى يتوب الله علي، قالوا متى؟ قال إذا وفقني إلى الاستغفار. فإنه لا يمكن أن يوفقني إلى الاستغفار إلا وهو يريد أن يتوب علي. طب وفقني ليه؟ لو لا يريدني لماذا وفقني إلى الاستغفار؟ فأول ما بلاقي نفسي ميسر للأعمال الصالحة أعرف أن ربنا هيقبلني إن شاء الله. فهذا أول الطريق، أن ربنا وقعه في الإيه؟ أو ربنا هدى للإيه؟ للشخص دوت. ده بيفكرنا بقاتل مئة نفس، أنه لما وقع الأول في راجل جاهل عابد قال هل لي من توبة؟ قال ليس لك توبة، فقتله فأكمل به المئة. وبعد كده دل على عالم قال هل لي من توبة؟ قال من يحول بينك وبين التوبة. فهذا الرجل فتح له الباب، قال له ما في، لازم في توبة. يعني ايه ما فيش توبة؟ ازاي يعني؟ فتهلل وجهه، بيقول لك الولد وشه نور، كانش مصدق ان في حد ممكن يفتح له الباب. هو بيشوفش في الاقسام شيخ ابدا، هو بيشوف كلهم مجرمين زيه، فيسأل مين ولا مين؟ ما صدق لقى واحد يعني ملتحي، واحد شكله راجل صالح، شكله من الدعاء. قال له الحقني، قال له لك توبة. قال فتهلل وجهه، قال اكثر من الدعاء لامك والاستغفار لها، فلعل دعائك واستغفارك يعني يجعل هذا شفاعة لك يوم القيامة، فإذا التقيتم يوم القيامة تعفو عنك الايه؟ الأم. المهم بيقول افترقنا وسبنا الاسم وكل واحد راح لحاله. بعد كده ربنا قدر ان انا اروح ايه؟ اروح المعتقل. يعني عمل معاجب جامد، طلعوا من الاسم على الايه؟ على المعتقل. وفي المعتقل حطوه في عنبر الاعدام، فقابل الشخص ده ايه؟ تاني. فاول ما الشخص ده شافه فرح جدا، قال هل تذكرني؟ قال نعم اذكرك جيدا، أذكرك جيدا. بعد كده قال أنت الذي فتحت لي أبواب الرحمة، أنت الذي فتحت لي أبواب الرحمة، أبشرك أني منذ تركتك وأنا مواظب على الذكر وعلى الصلاة وعلى الدعاء لأمي، لم أنقطع عن ذلك أبدا، عسى الله أن يغفر لي، عسى الله أن يغفر لي. وهذا يدلك على مسألة تانية، وهي أن التوبة من شروطها أن تكون صادق فيها. ليس الشأن انك انت تروح تسأل الشيخ في ذنبك وتقول له هل لي من توبة. ما كتير جدا بيعملوا كده، كتير جدا يقول لك الشيخ نفسي ابقى كويس، نفسي اتوب، نفسي ارجع لربنا. امتى الواحد بقى يلتزم بقى ويبقى كويس؟ ان شاء الله بعد الامتحانات هتلاقيني معاك. بص الشيخ انا خلاص زهقت من الذنوب دي والحياة دي والقرف دوت، انا عايز ابقى كويس، نفسي ابقى زيكم. كتير تسمع الكلام ده كتير جدا، لكن 1% اللي تلاقيه في الاخر معاك. طب فين 99 واحد؟ ليس عندهم صدق. ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم. إن تصدق الله يصدقك. ويقول أنا مش عارف، أنا عايز أتوب ربنا بيوفقنيش. نقول لو صدقت لصدقك الله، لكن يبدو أنك لست بصادق. أنت عايز تتوب بالكلام، لكن جواك ما زالت نفسك تحن إلى الذنوب إلى المعاصي وعادي وشايف ان الطريق طويل وصعب وربنا غفور رحيم وايه المشكله يعني. المهم ان انا نيتي كويسه. واضح انك مش محروق اصلا ولا تعبان ولا ندمان، وانك انت عايز تعيش كده مجرد اماني. فيخشى الانسان دوت يفاجئ يوم القيامه يقال له غرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. الصادق بيبان، الصادق اخواني شعله بتحترق كده، اول ما بيبدا ما بيوقفش، بيستمر الى النهايه. فدوت من ساعة شوف، هو شاف الشيخ مرة واحدة بس، ومن ساعتها ما شافش إلا مجرمين. يعني خد بالك هو بيخلط إيه من ساعة ما ساب الشيخ لغاية ما شافه تاني؟ مجرمين فقط. رغم ذلك لم يغيره شيء. مجرد ما الراجل ده فتح له الباب بس انطلق، وهذا يدل على صدقي في التوبة. كان الشيخ بيقول رأيته محافظ على قراءة القرآن، بيقول تابعته اكتشفت أنه يختم كل 7 أيام، كل 7 أيام يختم القرآن، يختم القرآن، وكان مسارعا في الخيرات وكان حريصا على الخير دائما. المهم أن الشيخ بيقول رأيته عجيب، محافظ على الصلاة بشكل غريب، النوافل كلها، قيام ليل، بيقرأ القرآن كل 7 أيام، وهذا فيه شيء بنسميه علامة قبول التوبة. ما هي العلامة التي تدلك على أن الله قبل توبتك؟ أنت تبت دلوقتي، إيه الدليل؟ إيه اللي يطمنك أن ربنا قبلك؟ قال ابن القيم في مدارج السالكين، قال من علامات قبول التوبة أن يكون بعد التوبة خير مما كان قبل التوبة، وأن تظهر عليه هذه الأمارات والعلامات. يبان عليك، يبان عليك، مش يبان عليك أنك ربيت دقنك، سهلة تربي دقنك دي، مش محتاجة، هي شهر شهرين تلاقي دقنك قد كده، تمام؟ مش هي دي بس العلامة، إنما العلامة يبان في سلوكك، في أخلاقك، في أحلامك، خواطرك، تصوراتك، كلامك مع الناس، المواضيع اللي أنت بتفتحها مع الناس. في واحد بعد ما تاب لسه هو هو، نفس النوم، نفس الأكل، نفس الشرب، نفس أصحابه، نفس طريقة كلامه، يعني وعمل تعديلات بسيطة كده بس، ها بيصلي جماعة ماشي كويس، يحضر درس درسين، بيحفظ شوية قرآن، لكن فيش حاجة حقيقية اتغيرت، يعني لسه السلوك هو هو، لسه الأخلاق هي هي، لسه أصحابه هم هم، لسه كلامه هو هو، لسه برضو بيعمل نفس المشاكل اللي بيعملها، التغير مش واضح. فده يدل يعني أنك إن كان في توبة فهي توبة يعني ضعيفة، ضعيفة قد لا تليق بقدر الذنوب التي وقع فيها. فلازم يبان عليك، بيبانك أنت فعلا محترق من الداخل، عازم على أن تمحق كل السيئات الماضية، وأتبع السيئات الحسنة إيه؟ تمحوها. فالتائب ده بتلاقيه أطر في الحسنات زي ما كان أطر في السيئات. أنت كنت مجتهد جدا في السيئات، شمعنا بقى لما جيت تتوب بقيت كسلان مرة واحدة، نزل عليك كل الايه، كل الأعذار، معلش يا شيخ الظروف، أصل الكسل، أصل نومي تقيل، أصل أنا عندي ظروف، أصل عندي مواعيد. لا، رغم إن أنت كنت أيام الذنوب ما كنتش بتعتذر أبدا، لا تعتذر عن سينما ولا على يوم كورة ولا على قعدة ولا على سجاير ولا على بنات، كل ده كنت بتوفي فيه حق التوفية، لكن لما التزمت بدأ الموضوع يحصل فيه أعطال ومشاكل وظروف وأصل تمام، والعملية مريحة خالص. لكن صاحبنا ده انطلق، راح قاتل أمه، تخيل قاتل أمه، تحول إلى شخص بيختم كل 7 أيام. المهم الشيخ دله لما لقى همته في القرآن، قال له أدلك على حاجة تنفع بيها أمك؟ قال له إيه؟ قال احفظ القرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من يحفظ القرآن فإنه يكسي والداه حلة وتاج الكرامة يوم القيامة. الراجل مصدقش، قال له الكلام ده صح؟ قال له الكلام ده صح، يعني يوم القيامة أبويا وأمي ياخدوا حلة الكرامة وتاج الوقار؟ قال له ياخدوا تاج الوقار. قال له بس كده؟ قال له ليك علي أن أنا بإذن الله أستعين بالله وأحفظ القرآن، أحفظ القرآن. وبالفعل بدأ صاحبنا دوت يحفظ القرآن، وكان من المسارعين في ذلك، كان من المسارعين في ذلك. قال فكان يحفظ في اليوم الواحد الربع والربعين من القرآن، وكان يسمعها غيبا، كان بيسمع للشيخ كل شوية بإيه، وهم في عنبر الإعدام لابس البدلة الحمراء بيحفظ القرآن، كان بيحفظ في اليوم 40، في اليوم 40، رغم أن قد تجد التائب منا الآن أحسننا حالا من يحفظ ربع في الأسبوع، ربع في الأسبوع، رغم أنك أنت عندك وقت يعني ما عندك ما مشاغل للدرجة دي، وده شخص بيحفظ 40 في اليوم الواحد. بيقولوا بعد كده بدأ يخلي الناس اللي بتزوره تجيب له كتب، كتب في العقيدة وكتب في السيرة وكتب في الفقه. طب أنت بتعلم فقه ليه؟ شرف العلم، العمل الصالح، سمع عن فضل طلب العلم، حتى لو حمود بكرة إيه المانع أن أنا أطلب علم؟ وأنا بطلب علم ممكن ما أعملش بيه، لكن يكفيني شرف الطلب. فبدأ يطلب العقيدة والفقه والسيرة حتى أنعم الله عز وجل عليه بعلم وفير. طبعا المدة أحيانا بتاع الإعدام ده بيقعد في السجن شهور، بيقعد شهور على ما يجي دوره، ممكن يقعد له بالثلاث أربع خمس شهور على ما يجي دوره في الإعدام. فبيقول الشيخ استمر الولد دوت يحفظ القرآن حتى حفظ القرآن كاملا عن ظهر قلب، وكان يقوم به كل 4 ليالي. بقى شوف بقى الموضوع ايه، كبر بقى، بيقوله كان الأول بيقرأ من المصحف كل 7 أيام، دلوقتي بيقرأ بالليل كل 4 ليالي، يعني بيقرأ في اليوم الواحد حوالي 8 أو 7 أجزاء، من 7 إلى 8 أجزاء. هذا رقم كبير جدا، رقم كبير. تعلم أن تحتاج إلى قراءة 7 أجزاء مثلا إلى ما يقرب من 5 ساعات، 5 ساعات، واضح؟ فبالتالي أنت متخيل واحد بيقوم الليل حوالي 5 ساعات. الشيخ بيقول كان لا ينام من الليل إلا إذا يعني غلبه النوم، كان يصلي طوال الليل حتى إذا غلبه النوم ينام، يعني ينام في مكانه كده صلي وبعد كده يجي له نوم ينام يصحى يتوضأ يكمل صلاة. ده كان حاله في الايه؟ في السجن. نحن الآن نتكلم إن إحنا تائبين، ولا تجد الواحد منا يقوم بحزب حتى من الليل، لا يقوم نصف ساعة من الليل. كلنا نصلي العشاء تمام حلو، صلينا 2 ركعات بعد كده يقوم الأخ يصلي 3 ركعات شفع الوتر، خلاص لا يعرف شيء من الليل إلا هذه الركعات التي ركعها بعد صلاة العشاء. وعنده الليل طويل 10 ساعات ممكن الليل، أو ممكن يكون 12 ساعة في بعض الأحيان. بيعمل إيه؟ ما تعرفش، ويراح بقى بياكل، يخش على الفيس بالساعات، يقعد يلعب بلاي ستيشن، ينزل يتمشى مع الإخوة أو مع غير الإخوة، يتفسح، يطلع كده يشم هوا، ما يعملش حاجة خالص، مو يعني يذاكر أحسن أحواله، ويؤذن عليه الفجر هو يمكن ما صلاش 2 ركعات بعد العشاء إلا بعد هم اللي عملهم بعد العشاء دول، ولا يعرف من الليل شيء. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل هو لا يطلب شيء، ما طلب شيء ولا استغفر ولا يعني أمضى حتى 1/4 ساعة قبل الفجر يدعو الله ويتوب إليه ويستغفر، ما يفكر في هذا، هو يسمي نفسه تائب ويعتقد أنه كده يعني من الصالحين، هو أخ وكويس ومية مية وتمام. إخواني التاريخ مختلف، إحنا عايشين في وهم، لأننا نقارن بين أنفسنا وبين الناس اللي هي يعني الكفار والمنافقين وكده. لكن أنا بجيب لك واحد أهو من الصالحين، وده امبارح كان قاتل أمه، هذه النهاردة يقرأ القرآن في 4 ليالي ويصلي من الليل ما يزيد عن 5 ساعات. فبيقول بقى بعد كده حاله اتغيرت، يقول الشيخ وجهه أنار واستنار، فكان يقول للشيخ كم أنا في شوق إلى ربي، كم أنا في شوق إلى ربي. قال بيقول للشيخ إن أعظم يوم في حياتي أنتظر هذا اليوم الذي سيحكم علي فيه بالإعدام، لأنه يوم لقاء الحبيب، يوم الرجوع إلى الغفور الرحيم الذي يغفر الكثير من الذلل ويقبل القليل من العمل. وهذا أيضا مما يعين الإنسان على التوبة. من الأشياء التي تساعدك على التوبة قيام الليل، لأن قيام الليل قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو داب الصالحين قبلكم، وهو مكفرة للسيئات منهاة عن الإثم، مكفرة للسيئات منهاة عن الإثم. لكن مش أي قيام، إنما القيام الذي فيه تدبر، فيه خشوع، فيه استكانة لله جل وعلا. هذا الأمر يجعل في قلبك شيء يحبب إليك كل الإيمان ويبغض إليك أي معصية. أي حد بيقوم الليل يعرف هذا الكلام، إنه دايما بيلاقي نفسه في الصباح شخص آخر كده، يحس بإشراق، يحس بطمأنينة، ويحس برغبة عجيبة في الطاعة، ويحس بأنه مستنكر أي معصية بيشوفها، وأن حساسيته تجاه المعاصي أعلى بكتير الليلة اللي قام فيها غير الليلة اللي ما بيقومش فيها. مما يعينك على الطاعة أن تقارن بين حالتك النفسية أثناء المعصية، مما يعينك على التوبة تقارن بين حالتك النفسية أثناء المعصية وقبلها وبعدها، وحالتك النفسية أثناء الطاعة وقبلها وبعدها، فرق كبير جدا. ده الكلام ده بنقوله اللي مخلط، يعني هو شخص بيعمل الاتنين، جرب دي وجرب ديت، شاف دي وشاف ديت، وعارف حالته النفسية بتبقى ايه. هو دايما المعصية بيجد قبلها قلق، اضطراب، توتر، أثناءها برضو اضطراب وخوف ويعني عدم طمأنينة لا تكتمل لذاته أبدا، وبعديها ندم وحسرة وأسف، وبعد كده يرجع تاني. لكنه إذا فعل الطاعة ما يندم عليه أبدا، إنما لا يجد إلا الفرح والسرور. قبلها فرح، أثناءها فرح، بعدها يعني يحمد الله تعالى أن وفقه إلى هذا الأمر. شوف بقى الفرق بين دوت، بين حال دوت أول قبل ما يشوف الشيخ كيف كان كئيب حزين، كيف هو الآن دلوقتي بيقول نفسي أموت، أسعد يوم في حياتي يوم ما أموت. الناس دلوقتي بتخاف من ذكر الموت، ليه؟ لأنها غير مستعدة له. لكن هو الشخص ده صار الآن أحب شيء لي أن يلقى ملك الموت، لأن الموت يا أخواني بالنسبة للصالحين هو بوابة الحياة، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فكلما كان الإنسان أقرب إلى الإيمان ازداد شعوره بالسجن فرغب في الحرية، وكلما كان أقرب إلى أخلاق الكافرين وصفات المنافقين كان أقرب إلى الشعور بأن الدنيا هي جنة وأن الآخرة يعني نوع من الإيه؟ من السجن، واضح؟ فيكره الانتقال من الدنيا إلى الآخرة ويخاف من ذلك. لكن المؤمن كلما كمل إيمانه شعر بالضيق في هذه الدنيا، يشعر أنه يعني أن الفرق الفيصل بينه وبين الجنة بين لقاء الله هو أن يموت بس، فهو يتمنى أن يأتي الموت، ينتظر هذه اللحظة، هو يخاف من الموت، ما من أحد منا إلا يخاف من الموت، لكنه يخاف ويحبه. معاذ بن جبل رضي الله عنه لما حضره الموت له بيشاور إلى سقف الغرفة ويقول مرحبا بالموت مرحبا، زائرا مغيبا، حبيبا جاء على فاقة، حبيبا جاء على فاقة، اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب الدنيا لا لكرى الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكنني كنت أحب الدنيا من أجل ظمأ الهواجر وقيام الليالي الطوال ومكابدة العلماء بالركب في حلق العلم. ثم مات رضي الله عنه أرضاه. ده واحد بيكلم ملك الموت، شوف اليقين والثقة والثبات العجيب، سبحان الله. أنا عايز أقول لك إن الأحوال دي بتخليك تفرق معاك الحياة اللي بتنعك على التوبة، أن ترى ثمرات الطاعة وثمرات المعصية، أن ترى ثمار الطاعة من البركة في الوقت والبركة في الرزق والسكينة والراحة والسعادة، محبة الخلق ليك، توفيق ربنا ليك، تيسير أمورك، طمأنينة، وأن ترى في حياتك آثار الذنوب، لما ترى الضيق وترى تعقيد الأمور وترى بغض الخلق لك في عيونهم يبان. قال بعض السلف إني لأعرف معصيتي في دابتي وفي امرأتي، يعني بشوف معصيتي في امرأتي وفي دابتي، لما ببقى كويس بيبقوا كويسين معايا، لما مش كويس أخلاق امرأتي بتتغير وأخلاق الدابة بتاعتي بتتغير، فبعرف إن في مشكلة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. المهم صاحبنا دوت الرجل قاعد يبشره بالخير، وقال له بعد كده بعد ما ختم القرآن وخلاص، قال له أنا حاسس أن أنا حموت الأسبوع دوت، حاسس، شوف بقاله شهور، قال له الأسبوع ده هيتحكم عليه بالإعدام. فقال ما تأمرني؟ قال عليك بقول لا إله إلا الله فإنها أفضل الكلام. قال ما رأيك أن أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ قال أحسنت، قد جمعت التهليل والتسبيح والتوبة والندم والاستغفار في قولك إني كنت من الظالمين. قال له التزم بها، وظل ملتزم بها من ساعة مفارق الشيخ، لا يقول إلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول اليوم الثاني صلوا الفجر ثم سمعوا وقع الأقدام، وهم يعلمون ماذا يعني وقع الأقدام، يعني أنه هناك شخص سيؤخذ إلى حبل المشنقة. وأول ما وقعت الأقدام وقع في قلب الشيخ أن الشخص ده هو دوت فعلا الذي سيأخذ، بالفعل فتحوا باب الزنزانة وأخذوه وهو ممسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، سعيد متهلل الوجه يقول لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون. مر على الناس في العنابر يذكرهم بالله ويذكرهم بالتوحيد وبالتوبة ويحثهم على قيام الليل وقراءة القرآن، ثم أخذوه إلى حبل المشنقة. ذكره الشيخ قبل أن ينتقل هناك أن يصلي ركعتين سنة القتل، فصلى ركعتين ثم عرض عليه الضابط الطعام، قال له عايز تأكل؟ قال لا إني صائم، إني صائم. الشيخ يحكي يقول كان في آخر حياتي يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم. قال وكان يوم الإعدام وافق اليوم الذي يصوم فيه، وهذا من بركة وتوفيق الله سبحانه وتعالى، فوافق اليوم اللي اتعدم فيه اليوم اللي هو صايم فيه، ثم ودع الناس وسلم عليهم وحصل يعني وانتهى أجله، فرحمه الله رحمة واسعة. الشيخ يقول وكان من فضل الله عليه أنه رأى أمه في المنام قبل أن يموت بأيام وهي تقول يا بني اعلم أني راضية عنك، اعلم أني راضية عنك. شاف أمه في المنام قبل أن يموت بهذه بليال، قال اعلم أني راضية عنك. وهذا من يعني رحمة الله بالعبد إذا تاب، أنه يبعث إليه المبشرات التي تثبته، فقد يرى الإنسان في منام يثبته ويقويه ويعينه. وهذه القصة تفتح لك باب الرجاء والأمل، فإن الرجل قد يعمل زمانا بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقال بعض السلف: رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. قالوا له: إزاي يعني معصية تدخل الجنة وطاعة تدخل النار؟ فقال لهم: المعصية أورثت صاحبها انكسارا وذلا، فلم يفارقه إلى أن لقي الله، فإذا به يلقى الله وهو عنه راض. وكم من طاعة اغتر بها صاحبها وأعجب بها فما زال على ذلك حتى لقي الله وهو عليه غضبان، لأنه كان معجبا متكبرا. لقد مر الرجل على أخيه فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. ليه؟ لأن هو أخوه مع معصيته كان منكسر وذليل لله، وعارف أنه غلطان، بدليل ما كانش بيرد على أخوه أبدا، كل مرة كان يسكت، بس هو ما كانش بيستجيب، بس كان بيسكت لأنه مش مجادل، هو نادم نفسه يغير بس لسه ما جاتش الفرصة. وأخوه على طاعته لله كان معجبا متكبرا، يرى أنه أفضل من أخيه، وهذا الذي أهلكه وأورده في الجحيم عياذا بالله تعالى. قال: قد غفرت له لأخيك المذنب دوت، يعني سأوفقه للتوبة، وأحبطت عملك أيها المتكبر الذي ينسب العمل إلى نفسه. يحكي الشيخ قصة تانية جميلة، بيقول كان في برنامج زمان اسمه المواجهة، فاكرينه الشباب بتوع الثمانينات والسبعينات؟ برنامج المواجهة ما فيش غيره، هو كانش عندنا غير ثلاث قنوات، واحدة ملاش لازمة واتنين بنتفرج عليهم. المهم كان بيجي برنامج هو ما فيش غيره الساعة 9 بالليل، هو كل الشعب يتفرج عليه، برنامج المواجهة. المهم المذيع كان قاعد بيتحاور مع شابين لابسين زي الإعدام، لابسين زي الإعدام. فالمهم يكلم واحد بيحكي بقى المواجهة، بقى بيحكي قصتك بقى، فبقى لا بيشوف الشيخ شفت في التلفزيون قاعد يبكي بكاء شديد وندمان جدا ويظهر عليه علامات التوبة، يقول: أريد أن يحكم علي بالإعدام حتى يغفر لي. قال له: أنت عملت إيه؟ قال له: قتلت طفلين بسبعتاشر طعنة، طفلين تخ تخ سبعتاشر طعنة، قتلتهم ليه؟ قال له: أنا مش عارف. قال له: أنا لا أذكر شيئا. هو فعلا لا يذكر شيئا، إن هو كان تحت تأثير المخدرات، والاتنين دول كانوا ولاد جاره، هو مش عارف قتلهم ليه، هو كان تحت تأثير المخدرات بشكل غير عادي، دخل بيت جاره وقعد مسك العيال وقعد يموت فيهم، بس هو ده اللي حصل. وقعد يبكي كل ما يذكر الموضوع يبكي ويقول: انا مش عايز اتعدم، انا عايز ياخدوني في ميدان عام، وابو او الولدين دول هو يموتني بايده ب 17 طعنه زي اللي ضربتهم ليه لعياله. لكن طبعا مفيش الكلام دوت. المهم ان هو بيقول ظهر عليه يعني، فبيقول له: انت عملت كده ليه؟ قال له: ما اعرفش. قال له: انا ولد ثري جدا، والدي مديني كل حاجه مش مخليني محتاج حاجه، ومن اسره مرموقه، وانا لا اعرف لماذا فعلته ذلك، إني أريد أن يقام علي القصاص، عسى الله أن يغفر لي. بيقول الشيخ: أنا حسيت أن الولد دوت يعني أمرات التوبة ظاهرة عليه جدا. بيقول: لغاية ما ربنا قدر أن أنا أعتقل برضو كالعادة ويدخل سجن الحضرة. ما يخد بالك؟ بيقول: دخلت سجن الحضرة حطوني برضو في الإيه؟ في الزنزانة بتاعت الإيه؟ بتاعت المحكوم عليهم بالإعدام. المهم يومين ثلاثة كده على ما إيه؟ فيبتدي هي زنازين كتير، فبيقابلوا بعض في الفسحة في الأكل في بتاع، فبيقول: لقيت الولد دوت قاعد قدامي مرة واحدة. قلت له: انا عارفك. قال له: انت عارفني منين؟ اول مره اشوفك. قال له: انت فلان ابن فلان اللي حصل لك كده كده كده كده، وانا شفتك ومش ناسي ابدا دموعك اللي شفتها في الايه في التلفزيون. فالولد كانه شاف يعني كنز كبير جدا لما شاف الشيخ، وبدا يساله يعني عن التوبه، وعن يعني هل يمكن ربنا يتوب عليا بعد ما قتلت الطفلين دول. المهم الشيخ بيقول له: انا اول ما شفتك حبيتك. قال: كيف تحبني وقد فعلت ما فعلت؟ ازاي يعني تحبني؟ المفروض انت تبغضني. فقال: اخي، اما قتلك للطفلين فهو ذنب عظيم، ولكن لا تنظر الى عظم الذنب، ولكن انظر الى سعة رحمة الله. ثم حكى له قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، وبين له ان ربنا ازاي تاب عليه، وحكى له ان يعني انت اين ذنبك من ذنب هذا رجل قتل 100 واحد، انت قتلت 2 بس، واخد بالك؟ فبدا يبشره برحمه الله تعالى. وقال له ان ربنا اذا اراد عبد توبة الله محفوفة بين توبتين، يعني توبة العبد محفوفة بين توبتين، توبة قبل وتوبة بعد. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني ربنا لو اراد عبد الاول بيتوب عليه، بعد كده العبد بيتوب، بعد كده ربنا بيقبله. قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. فقالوا توبة العبد محفوفة بين توبتين من الرب، لأنه لا يمكن أنت أن تتوب إلا لربنا قدر أنك أنت تتوب. فدي التوبة الأولى اللي ربنا كتبها لك، أنه قدر أنك أنت تتوب ورضي بذلك وأراد ذلك. بعد كده أنت تتوب، بعد كده ربنا يقبل منك. زي ما ربنا تاب على آدم وأوحى إليه بالكلمات، قال له قول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقال آدم الكلمات، قال فتلقى آدم وربي كلمات، دي التوبة الأولى، فتاب عليه، دي التوبة الثانية، يعني قبل منه. فقال له لولا أن ربنا أرادك ما وفقك إلى هذه الكلمات ولا هذه الندم ولا هذه الدموع ولا هذه الدموع. قال له أنا قبل ما أشوفك كنت أيأس رجل على وجه الأرض، ولما رأيتك أنا الآن أسعد رجل على وجه الأرض، أنت فتحت لي أبواب الرجاء وأبواب الأمل. بيقول بعد كده بدأت أحفزه على بعض العبادات، وحثيته على أن يصلي قيام الليل. بيقول لما رأيته مجتهد دليته على أن يقوم الليل بألف آية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني أصحاب القناطير الهائلة. قناطير الهائلة، ألف آية، عارف يعني ألف آية؟ ألف آية يعني لو بتقرأ من الأول هتجيب مثلا ربع القرآن من البقرة إلى نهاية الأنعام، لو من الآخر عشان الصور قصيرة ممكن تأخذ جزء عامة وتبارك تجيب ألف آية. يعني أقل حاجة عشان تجيب ألف آية هتقرأ جزئين أو ثلاثة، أو هتقرأ لو من الأول للصور الطويلة أو القراءات الطويلة هتقرأ حوالي سبعة أجزاء عشان تقرأ ألف آية في ليلة واحدة. فبيقول ما إن سمع مني هذا الكلام فما مرت عليه ليلة إلا هو يقوم بألف آية. إيه ده؟ الناس بتحول إزاي؟ في يوم واحد؟ أنت بقالك قد إيه تعرف الحديث دوت؟ وتعرف فضل قيام الليل بقالك قد إيه؟ وبقالك قد إيه في المساجد؟ وبقالك قد إيه في الدعوة؟ وبقالك قد إيه بتحفظ قرآن؟ ويمكن تكون حافظ نص القرآن بكم تقوم من الليل؟ الراجل في يوم وليلة قام بألف آية، ألف آية. بيقول وكان يحفظ القرآن، بدأ بقى إيه؟ يحفظ القرآن. وكان بتميز بقى بالإيثار الشديد. بيقول كان معاملته لإخوانه في السجن غير عادية، ودي حاجة من تعينك على التوبة. هي بقى الإحسان إلى الناس، لأن الإحسان إلى الناس ده إخواني عند ربنا كبير قوي، زي الإساءة للناس ما هي كبيرة جدا. ودايما من الأبواب السريعة الإحسان، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تقضي عنه دينا، تفرج عنه كربة، خد بالك. فتجد إن الأعمال العظيمة جدا إن ربنا غفر لامرأة سقط إيه كلبا، ليس كذلك، رجل نحى شجر عن طريق المسلمين فشكر الله له فغفر له وادخله الجنة. احتاجنا دايما الأعمال المتعدية في النفع قوية جدا عند ربنا. لذلك من الحاجات اللي تخليك تنجز في التوبة انك انت بعد ما تتوب تبحث عن الأعمال التي تنفع الغير. يعني لا تقتصر في توبتك فقط على الصيام، قيام، حفظ القرآن، جميل، لكن ممكن يكون من الطرق السريعة جدا انك انت تعمل في الاعمال الخيرية، سواء راجل غني تتصدق، مش غني انك انت تبتدي تعمل في خدمة الناس، سواء انك انت توزع الصدقات، سواء انك انت تسعى في اوهاج الناس، سواء انك انت تعلم ابناء المسلمين، سواء انك انت حتى تدخل السرور عليهم باي شكل. الحاجة دي بتنجز معاك، ومش كل الناس يقدر على القيام وحفظ القرآن وطلب العلم. فانا عايز اقول ان ابواب الدين كتير قوي واسعه. ممكن انت لما تتوب وتكون عايز حسنات ماحيه، يعني لو انا قلت لك قيام بس ممكن اضيق عليك، الموضوع كبير واسع. فممكن انك انت تفتح نفسك باب، ابحث عن باب انت نشيط فيه اصلا، او انت بتحبه، او انت بتميل ليه، وابتدي اجتهد فيه. هتجد ان انت بتبذل بذل كبير قوي في الباب دوت. صاحبنا ده بقى جامع كله، كان بيقوم الليل بألف ايه، بيحفظ القران وبيطلب العلم. قال وكان يتصدق بكل ما يملك على المساكين. أبوه ثري أصلا، فكان لما يجيله زيارة يجيب له أكل كتير جدا وهدوم كتير وفلوس كتير، كان معاه في الزيارة الواحدة أموال كتير جدا كان بتخش، لأن أبوه رجل ثري. فأول ما يخش يروح موزع كل ده على السجناء، بيقول ولا يبقي شيئا، لا يبقي شيئا، لا طعام ولا مال ولا شيء، كل يوزع على السجناء. وكان يحبه كل من في السجن، فما رآه أحدا إلا أحبه. وكان لا ينام، فإن لذة القيام أطارت النوم من عينه. وكان يخطب في الناس في عنبر الإعدام، ويذكرهم برحمة الله تعالى، ويذكرهم بذنوبهم العظيمة في نفس الوقت، حتى يعيشوا بين الخوف وبين الرجاء، بين الخوف وبين الرجاء. بعد كده بيقول: في يوم من الأيام دخل علي وكان وجهه مشرقا متهللا. شكله غريب النهاردة، مش طبيعي، غير أي يوم، حاجة عالية جدا. قال له: مالك؟ قال: أشعر أني سأموت غدا. قال له: أنا حاسس أن أنا هموت بكرة، هتعدم. الناس دي مش عارفين الميعاد على فكرة، وبيجي لهم مرة واحدة، بيقول لهم: مش عارف ليه حاسس أن أنا بكرة. الموضوع ده بيبقى إلهام، يعني لا يوجد أحد يعلم الغيب، وقد يخطئ هذا الإلهام، لكن ممكن ربنا يقذف في قلب أحد أنه هيموت قريب جدا، وده بيحصل، بس مش لازم يحصل. بعض الناس بتعتقد أن أي حد بيموت بيحس قبلها، لا لا، ده لا يكون، بل هذا نادر أصلا، الإنسان يشعر قبلها، إنما قد يلهم ربنا بعض الصالحين ذلك حتى يعطيه مهلة للعمل، يلهم في منام أو نحو ذلك، كما جاء إلى بعض السلف، جاءه في المنام أن الله يأمره بالحج، قال: اذهب فحج فإن لقاءنا قريب. قال: فذهب إلى الحج، فمات هو يعود، هو راجع من الحج مات. حاجات كده يعني حاجة عالية أوي من ربنا، أن ربنا يعني العبد الصالح يحضره لنفسه سبحانه وتعالى، يهيئه للقاء، فيلهمه، يقع في نفسك كده موقع اليقين أن أنت هتموت خلاص، وأنك أنت بينك وبين الموت أيام، وممكن يلهمك كمان معاد بكرة، فيبتدي العبد فعلا يعيش مع الإلهام ده على أنه حقيقي. ممكن يخطئ الإلهام، ممكن هو مش وحي، لكن هو نوع من الإلهام. وفعلا الرجل قال له: أنا حاسس أن أنا سأموت غدا. وبدأ بقى يشتد في العمل اليوم دوت، ويحسن إلى الناس. بيقول: وأقبل الليل بصمته الطويل الرهيب، فإذا لا يقطع صمت هذا الليل إلا صوت هذا الشاب وهو يذكر الله سبحانه وتعالى. قعد على ذلك حتى طلع الفجر، ثم قعد إلى الشروق حتى يأخذ أجر الحج والعمرة التامة. بيقول: كان الرجل الشويش التعم شغل أغاني، فقال فأنكر عليه، ويعني صرخ فيه، قال: اتق الله، فإن الناس تصلي الفجر، لا تشوش عليهم. وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في عنبر الإعدام. قال: ثم حصل الذي توقعه الفتى، سمعنا قرع النعال تدخل إلى عنبر الإعدام، وإذا بهم يدخلون على غرفة هذا الشاب ويأخذونه من يده، فتهلل مسرورا وقال: الحمد لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وصار يسلم على الناس في العنابر، وحتى يعني وصل إلى مشنقة أو حبل الحياة كما كانوا يسمونه في ذلك العنبر، وما هي إلا دقائق حتى حكم عليه بالإعدام وانتهى أمره. قصة الثالثة التي يحكيها الشيخ حفظ الله، يقول قصة شابين بين 20 و30 ارتكب جريمة تقشعر لها الجلود والأبدان. بيقول قابلهم برضو ده كان ناس في العنبر دوت، فبيقول الاثنين قالوا له: بص شيخ، احنا ما فيش أبشع من الجريمة اللي احنا عملناها، احنا أصحاب أبشع جريمة تتخيلها في حياتك. قالوا ليه؟ قالوا له: احنا كنا اثنين يعني نشأنا بين أب وأم، كان يعني بيفضل القاتل ده على يفضل اخواته عليه، يعني هو كان بيعاملهم ايه، معامله سيئه يعني، فده ترتب عليه اللي حصل كله. وهذا يدلك ان ممكن يكون الاب هو السبب في ان ابنه يطلع غير سوي. اعدلوا بين اولادكم، الا تحبون ان يكون لكم في البر ايه، في البر سواء، الا تحبون ان يكون لكم في البر سواء. بيقول بعد كده بسبب سوء معامله ابي لي رحت اشرب مخدرات وادمنت المخدرات، وبعد كده اتجهت الى السرقه. المهم بيقول كان لي نجار غني جدا، فقررت ان انا اسرقه واقتله، بعد كده اسرقه، اخش بيت اسرقه، بس الاول اقتله. بيقول المهم ان انا استدركته انا واخويا، استدرجناه وجبناه ودخلناه البيت علشان نقتله ومحدش يحس بينا. بيقول المشكله ان التي تؤلمنا ان المغرب اذن قبل ما نقتله على طول. هو الراجل ده كان بيحبنا وبيحسن بينا الظن وفاكرنا مدخلينه مثلا نعزمه على حاجه بتاع. بيقول لما اذن المغرب الراجل قال لنا ما تيجي نتوضى اخواننا ونصلي ليه المغرب مع بعض جماعه. بيقول عجيب ان احنا اتوضينا وصلينا معاه جماعه. بيقول هو ده اللي تعبني ان احنا صلينا معاه والصلاه ما اثرتش فينا خالص. الراجل بيصلي بينا امام وصلينا معاه عادي. وبعد ما صلينا معاه وسلمنا خدناه وكتفناه وبعد كده قعدنا نطعنه بالايه؟ بالمطاوي ديت يعني. طبعا الولد بيحكي القصه وهو ايه؟ يبكي بكاء شديدا. فقال له الشيخ ابشر هذا البكاء دليل على ان الله تعالى سيرحمك. فقال لما؟ قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عينان لا تمسهما النار. عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. خد بالك على فكرة الأحاديث البديهية بالنسبة لك دي اللي انت عارفها الناس دي مش عارفينها خالص يعني بيزالهم أول مرة يسمعوها. يعني حتى في أحد القصص هو بيحكي للناس قصة قاتل 100 نفس راجل بيقول له الحديث ده صحيح يحكي له يقول لهم آية يقول له آية دي في القرآن. يعني تكرش إن الحياة اللي انت عارفها دي كل الناس عارفاها. فانت لما تتكلم عاصي كلمه بالحاجات العاديه مش لازم مش بقول لك هات بقى حاجه رهيبه عميقه. الايات البسيطه خالص دي هو مش عارفها اصلا. الاحاديث البسيطه خالص اني بالنسبه لهم حبل طوق نجاه طوق نجاه. المهم قاعد يبشره برحمه الله سبحانه وتعالى ويعني يكفكف دموعه. المهم الولد بدا ينتشي ويشعر بالسعاده. بيقول لي أول مرة في حياتي أبكي بصدق أشعر أن دموعي تغسلني تنظفني تطهر قلبي. فقلت له تب إلى الله واعمل صالحا وأحسن الظن بالله فإنه يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم حثوا على قيام الليل. لازم الموضوع قيام الليل ده شيء مشترك بين جميع التائبين. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. يعني ده العادي بتاعهم. يعني لا يوجد أحد كان من الصالحين إلا وله قيام ليل. فإذا لم يكن لك قيام ليل فلابد أن تشك أنك من الصالحين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن ده العادي بتاع الصالحين. ما يوجد رجل صالح إلا وكان له ورد من قيام الليل. ورد قيام ليل مش إيه مش ركعتين لا قيام ليل قيام. هيقول ده دأب الصالحين وده علامة التائبين أصلا علامة التائبين المواظبة على قيام الليل. بيقول بقى هو والتاني اللي ساعده ده أخوه اللي ساعده في القتل الاتنين تابوا وده الجميل بقى. بيقول فكان يتسابقان إلى الخير والعمل الصالح وكان الاتنين بيعملوا مسابقة وعملوا بينهم مسابقة في حفظ الإيه؟ في حفظ القرآن. فحفظوا البقرة وآل عمران والنساء بسرعة جدا بسرعة جدا. وكل ما يحفظوا آية سورة كان الشيخ يعني يجلس معهم ويراجع معهم فيجد حفظهم يعني على أمتن ما يكون. وكانوا بيعملوا مسابقات كل جمعة هما الاثنين. وده يديك فايدة إنك أنت إذا أردت أن تسلك طريق التوبة فعليك بمجالسة التائبين. يعني خلي حواليك تائبين زي حالاتك كده ده يساعدك. وخلي رفيقك في الطريق واحد نفس الحالة بتاعتك زهق من المعاصي يريد أن يتوب. انتوا الاثنين بقى ايه؟ تاخدوا الطريق مع بعض، ما لقيتوش يبقى ما تمشيش مع حد خالص. خليك لوحدك احسن. وانتفع بقراءة القصص ديت، قراءة سير السلف، انتفع بمصاحبة شيخ أو عالم. لكن أخطر شيء إنك أنت في طريق التوبة تصاحب ناس فاسدين، حتى لو مش بيضروك على فكرة، يعني حتى لو هم احترموا إنك أنت تائب وفضلوا معاك، يكفي إنك أنت إن هم سيشعروك أنك على الخير. إن أنت تمام كده يعني. يعني مجرد أنت ما تقطع شوط واحد هتحس ان انت خلاص وصلت لان انت بقى في فرق بينك وبينهم كبير. فيبتدي كل ما تراهم تشعر بالطمأنينة تشعر ان انت خلاص وصلت وانك انت قطعت اغلب الطريق خلاص. لكن مجالسة الصالحين والتائبين تفضل دايما بتحسسك انك انت لسه كتير ولسه الخطوات كتير ولسه المراحل يعني كتيرة جدا. المهم ان هو ايه يعني هو وصاحبه دول قعدوا يتنافسوا منافسة كبيرة جدا. وبيقول بدأوا الاثنين يواظبوا على صيام الاثنين والخميس وصاموا شهرين متتابعين كفارة الايه؟ كفارة القتل كفارة القتل. وكانوا الاثنين مدمنين سجاير وبطلوها في يوم واحد، يوم واحد بس. الشيخ حذرهم وقال لهم ان هي حرام وود لهم الادله وبتاع، فقالوا له والله مش هنرجع للسجاير دي ابدا تاني. وفي يوم واحد انتهت قضيه السجاير ديت. اللي يقعد يقول لك اصل انا ما اقدرش ابطلها، اصل هي في دمي، اصل هي في لحمي، اصل الموضوع صعب، اصل انت مش عارف يا شيخ، اصل انت مش مجرب، اصل انتوا ناس طيبين. لا حبيبي، كل حاجه ايه مرت علينا وشفناها وايه، والدنيا دي واضحه. يعني انت مش اول ولا اخر واحد يشرب سجاير ولا يتم السجاير، وشفنا زيك كتير. في حاجات خلصت في يوم وليله، حالات كتير جدا، بل انجح حالات التوبه من السجاير هي اللي خلصت في يوم وليله. اما بقى مساله ايه، طب تتدرج، طب واحده واحده، طب نقلل شويه، طب سيجارتين، مش هقدر اقول لك ماشي. يعني ما اقدرش اوجيز لك فعل الايه المعصيه. انت هتعمل كده اعمل كده على راحتك، لكن انا لا املك لك الا ان اقول لك توب الان، الان قبل الغد، فانك لا تدري ما تاتيك الموت. انجح حالات التوبه هي التي كانت حاسمه، وهي دي فعلا اللي وجدنا فيها معونه من الله سبحانه وتعالى. لكن هي اللي الحالات اللي هي اللي على مهلها قوي دي، في العاده ما بتكملش، او في العاده بترجع تاني. بطلوا السجاير في لحظه واحده، وبعد كده مرت الايام وجاء برضو موعد القتل. فقال الرجل الحمد لله، هذا اسعد يوم في حياتي، انني ذاهب الى ارحم الراحمين. هذا اسعد يوم في حياه اي انسان، ليس يوم الموت اقصد، انما اقصد يوم ان يشعر انسان ان الله تاب عليه. قال النبي عليه الصلاه والسلام لكعب بن مالك لما نزلت فيه الايات، قال ابشر يا كعب بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك امك، لانه اليوم الذي قال الله فيه لقد تاب الله على النبي، وقال له على الثلاثه الذين خلفوا. هذا اسعد يوم في حياه كعب بن مالك، يوم ان ربنا تاب عليه. وقد يكون اليوم دوت انت تشعر به فعلا، ياتيك احيانا اوقات تشعر فيها ان ربنا تاب عليك دلوقتي، النهارده ربنا تاب عليا، تشعر بذلك لانك تشعر بكل العلامات القبول، من خشوع القلب، من لذه الدعاء، لذه العباده، لذه القرب من الله، انك تشعر ببغض شديد جدا للمعصيه ما كنتش تشعر بها قبل كده، تشعر بحلاوه الدعاء، تشعر بزياده الايمان، تشعر بطمانينه وسكينه، تحس اليوم ده انا اتقبلت. انت تقدرش تبصم بالعشر على كده، بس تجد تجزم ان هذا اليوم هو اليوم الذي قبلني الله تعالى فيه. لازم اليوم ده يكون مر على عليك او شعرت به في يوم من الايام، والا فابحث عنه. هذا اسعد ايام حياتك، هذا يوم ميلادك الحقيقي، لان الانسان له يومين ميلاد، يوم ميلاد للبدن ويوم ميلاد للروح. اما يوم ميلاد البدن فهو معروف، واما يوم ان تولد الروح فهو اليوم الذي عرفت فيه ربك ورجعت فيه الى الله وسلكت طريق الهدايه والالتزام. بعد كده الشيخ بيقول يحكي لنا قصه رجل قتل اباه، قتل اباه. بيقول ابويا كان من اصحاب الملايين، ما كانش مخليني عايز حاجه ابدا، كان مديني كل شيء. بيقول لكن انا يعني سلكت سكه الايه المخدرات وكده، فاوحى اليه الشيطان ان يقتل اباه، وبالفعل فكر وقدر وفعل ما فعل وقتل اباه، وبعد كده التحق بعنبر الايه الاعدام. فبيقول للشيخ هل يمكن ان يغفر الله لي بعدما قتلت ابي؟ فقال ان انت تبت وانبت وصدقت قبل الله منك، بل بدل السيئات الى حسنات. ثم حكى له قصه الرجل الذي قتل 100 نفس. عجيب قوي في حاجات كده في القصه اللي هي مشتركه دايما، منها قصه الرجل الذي قتل 100 نفس. هذا رجل عجيب، رجل عجيب، هذا الرجل آية من آيات الله سبحانه وتعالى. بين عشية وضحاها تحول من قاتل 100 نفس إلى قدوة للعالمين، ولم يعمل عملا صالحا واحدا، ولم يسجد لله سجدا، ولم يصم لله يوما، ولكنه صار قدوة بالصدق، صار قدوة لطهارة القلب وللصدق الحقيقي في طلب التوبة. فإنه لم يعمل لله إلا خطوات سارها بين المدينة الأولى إلى المدينة الثانية، مع العزم أنه سيكون من التائبين. اختصمت فيه ملائكة الرحمة، ملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط. قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا منيبا إلى الله جل وعلا. فأرسل إليهم الله ملكا يقيس ما بين الأرضين، فقال إلى أيتهما كان أقرب فهو لها. فقاسوا ما بين الأرضين فكان أقرب إلى الأرض التي أراد بالشبر فدخل الجنة فصار قدوة للعالمين. ما من أحد أذنب ذنبا إلا وقصت قاتل 100 نفس تفتح له أبواب الرجاء. لأن أنت بتتكلم عن واحد عمل أكبر ذنب تتخيله وفي نفس الوقت توبتهم كانت مجرد دقائق معدودة تقريبا. يعني هو ما عملش حاجة لسه، ما عملش حاجة خالص، هو مجرد صدق مع الله بس وصار في الطريق مات فدخل الجنة، كل حاجة خلصت. فعمل عمل محدود وصاد ذنب ضخم جدا، فما بالك وذنبك أقل من ذنبه وأنت قد عملت ما لم يعمله هذا الرجل إليه، هذا الرجل الذي قتل 100 نفس. فعجيب جدا، انظر إلى كم الأجور التي حصلها الرجل الذي قتل 100 نفس، كم فتح بابا للرجاء للناس، وكم تاب بسبب قصته أناس، وكم كان سببا في زوال اليأس من أناس أدمنوا المعاصي وأسرفوا على أنفسهم. فسبحان الله، الله تعالى له في خلقه شؤون. ممكن إنسان يا إخواني يعني هو الرجل قتل 100 نفس ما يعرفش، يعني يعرفش أننا نتكلم عنه دلوقتي، ولا يعرف حصل إيه بعد ما مات، ولا يعرف أن في أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى قصته للناس، ما يعرف هذه الأشياء. فأنت لا تدري أي عمل سيبارك لك فيه. ممكن أنت تعمل عمل كده أنت أصلا نسيته ولا فكره، تقول كلمة لا تدري أين تبلغ، كلمة كده رميتها وخلاص. الأعجب من من من من الأعجب من اللي قتل 100 نفس العالم اللي دله على ليه؟ على التوبة. ده أكتر، ده واحد إيه؟ واحد من 100,000 واحد بيسألني كل يوم، بيسألني ناس. واحد دخل عليه قال لي قتلت 100 نفس، قال له ليه توبة؟ قال له لك توبة بس، هو ده اللي عمله، اذهب إلى أرض كذا وكذا بس، ما يعرفش عنه حاجة. يعني هو العالم ده نفسه ما يعرفش صاحبنا ده راح فين ولا مات ولا دخل الجنة، واحد من ضمن الناس بقابلهم. لذلك عايز أقول لك لما أنت تسير في الطريق إلى الله تعرفش ربنا هيبارك لك في أنهي كلمة، في أنهي عمل، أنهي ليلة لربنا قبلها، أنهي استغفار لربنا قبله منك، أنهي كلمة كانت سبب هداية الناس، أنهي يوم وقفت مع مين، كلمت كم واحد، مين فيهم بقى إيه، أنت ما تعرفش. ممكن أنت تدعو 1,000 واحد ما يستجبش خالص، تقف تكلم واحد 5 دقايق، الشخص ده لو دخل في ميزان حسناتك بس يدخلك الفردوس الأعلى. فلذلك لا تحقرن من المعروف شيئا. فلعل اللي انت المعروف الصغير اللي انت عملته ده هو ده هو ده اللي تقبل، تنحي شيء عن طريق المسلمين، تسقي كلب، أمور ما يتخيل الإنسان أن تبلغ ما بلغت. العالم ده ما يعرفش أن قصته ان هو قدوه، وان هو الحقيقي بطل قصه قاتل 100 نفس، مش قاتل 100 نفس هو البطل، البطل هو اللي فتح له الباب. لو كان قاتل 100 نفس كل ما بيقابل واحد كان بيقول له ليس لك توبه كان مات على ذلك وقتل 100 و200، لكن هو ده اللي فتح له الباب، هو ده بطل القصه الحقيقي. ولا هو يعرف ولا القاتل يعرف ان احنا بنتكلم عنه من النهارده. فعمل واصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإنك لا تدري أي العمل سيقبل عند الله غدا. المهم أن بدأ إيه يحكي له بقى عن قصص زي كده كتير ويفتح له الأبواب، وبعد كده دله على حفظ القرآن، وقال لك ده قاتل أبي زي قاتل إيه الأم، قال له أنت تحفظ القرآن، تحفظ القرآن تكسو والدك، تاج الكرامة وتاج الوقار وحلة الكرامة. وقعد بقى له إيه الحديث، فرح جدا الراجل، بدأ فعلا يحفظ القرآن. قال وظل يحفظ حتى ختم القرآن. ايه ده؟ تحس ان برضو في عامل مشترك بينهم كلهم هو حفظ الايه؟ القرآن. تائب لا يحفظ القرآن؟ كيف يكون هذا؟ جاء رجل الى الشيخ قال اريد ان اطلب العلم، قال هل تحفظ القرآن يا فتى؟ قال لا. قال وعجباه لطالب لا يحفظ القرآن، اخبرني يا فتى بأي شيء تتنعم انت، وبأي شيء تترنم، وبأي شيء تناجي ربك؟ انت شغال ازاي؟ انت عايش ازاي؟ انت جاي تعمل ايه؟ انت جاي تعمل ايه؟ انت بتحفظ قرآن جاي تعمل ايه؟ جاي تطلب علم؟ والعلم كله في القرآن. اذا كنت لما بدأتش في حفظ القرآن ما انت بتضيع وقتك. بداية الطريق تحفظ القرآن، صلاح القلب في حفظ القرآن، غسيل الذنوب في حفظ القرآن، تبديل كل اللي في قلبك من شبهات وشهوات وإحلال مكانها الطمأنينة والسكينة واليقين حفظ القرآن. الراجل حفظ القرآن كله، بعد كده والدته شافته في المنام، آسف، هو شاف أبوه أمه في المنام، كانت أمه ميتة برضه، شاف أبوه أمه في المنام. كان في الوقت ده قبل الرؤية دي كان حافظ 22 جزء. شاف أبوه أمه في المنام، يقول للشيخ رأيتهما في المنام كأنهما عروسين يزفان، بعد كده شافوني فرحوا بيا جدا، أبويا فرح بيا لما شافني، فقال يا بني إننا بيننا وبين الزفاف 8 أشهر. قال للشيخ يعني إيه الكلام ده؟ قال بقي لك كم بقي لك على القرآن؟ قال 8 أجزاء. قال هذه هي 8. قال له خلص بقى شد حيلك. قال له أول ما تخلص هتحضر الزفاف إن شاء الله. وبالفعل الولد اجتهد جدا حتى ختم القرآن، وكان بعد ذلك يختمه في قيام الليل، فلا يمر عليه الأسبوع إلا وقد ختم القرآن غيبا في قيام الليل، وكان يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى، وكان حريصا جدا على الصيام، وكان يكثر من تعليم الناس القرآن. ثم بعد ذلك جاء الموعد ومات ولحق بالرفيق الأعلى، فرحمه الله رحمة واسعة. لعلنا نختم بهذه القصة، وهي قصة الرجل صاحب الإعدامات 3. ده بقى واحد قتل 3 وحكم عليه كل مرة بالإعدام، بس كان غيبا، وبعد كده يتمسك في آخر مرة، فبيقول ما من ذنب إلا فعلته، فيش حاجة غلط ما عملتهاش، كنت أشرب الخمر وأزني وأظلم الناس وأقطع الطريق وأسرق بالإكراه حتى قتلت 3 وأنا أسرقهم، في 3 اضطريت أن أنا أقتلهم وأنا أسرقهم. قال فقرأت في القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال كيف أنجو أيها الشيخ؟ قال هذه الآية في غير التائب، أما الذي تاب فإن الله يتوب عليه، ولو قتل أهل الأرض جميعا فإن الله تعالى قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني يشرك ويقتل ويزني مع بعض، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فدل ذلك على أن الإنسان إذا جمع بين الشرك والقتل والزنا ثم تاب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. بعد كده بقى أرشده برضو إلى العمل الصالح وإلى حفظ القرآن وإلى القيام بهذا القرآن. قال فكان يحفظ القرآن وكان من أندى الناس صوتا وكان صوته عذبا بالقرآن، وكان من سمعه يحسبه من أتقى الأتقياء ويظن أنه يخشى الله سبحانه وتعالى، وكان يوقظ المساجين في العنابر ليقوموا من الليل، وكان يتصدق بكل شيء حتى أنه في ليلة باردة تصدق بثيابه للناس وتحمل هو البرد الشديد. وفي يوم من الأيام أقبل على الشيخ وقال ما أشوقني للقاء ربي أرحم الراحمين، متى يأتي اليوم الذي ألقى فيه الله سبحانه وتعالى؟ وما كان يدري أن اليوم بينه وبينه ساعات قليلة. في الصباح الباكر دخلوا عليه وأخذوا، فصار معهم كأنه شخص يزف إلى عروسه، فكان يسلم علينا ويقول لا إله إلا الله. كان مداوما على صيام 13 و14 و15 من كل شهر، فلما جاءوه في يوم 14 وكان صائما ومات على ذلك، رحمه الله رحمة واسعة. عايز أقول أن أنا أحيانا بحسد هؤلاء التائبين المحكوم عليهم بالإعدام، الناس اللي محكوم عليها بالإعدام كثير منهم يتوب إلى الله فعلا، وأنا بحسدهم ليه؟ لأن دول تقريبا عرفوا حيموتوا إمتى، تقريبا خلاص هو متوقع أنه خلاص يعني لو مش النهاردة يبقى بكرة، فهو ما بين شهر ما بين أيام ما بين أسبوع سيموت، ولبس بدل الحمراء يعني ما في تذكرة أكثر من ذلك، فبيبادر ويسارع. وكما رأيتم في القصص كيف كان واحد فيهم يختم القرآن ويقوم من الليل ويتصدق. لكن المشكلة ان احنا كلنا مش حاسين ان احنا عايشين في غرفة اعدام كبيرة. الغرفة دي مكتوب عليها انك ميت وانهم ميتون. اتحكم علينا بالاعدام كلنا واحنا مستنيين كل واحد هيتنفذ عليه الحكم امتى. بس كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك الا وجهه. فكلنا اتحكم علينا بالاعدام في قدر الله السابق، ولكن كلنا ننتظر متى ياتي احدنا ملك الموت. الناس دي كانوا عارفين ان السجان داخل عليهم في حدود ايام، وكانوا بيسمعوا طرق نعاله هو داخل وبياخدوهم وبيقولوا له توب وقول الشهادتين، صلي ركعتين، نفسك في حاجه، نفسك تعمل حاجه، وبعد كده يموتوه. لكن الذي ننتظر نحن لا يطرق الابواب، لا يستاذن، ليس له قرع نعال، لا يعطيك مهله، لا يسالك ماذا تريد، ماذا تحب ان تفعل، انما ياتي بغته. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمه هو قائلها، من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. الموت ياتي بغته، لا يستاذن، لا يطرق الابواب. الحل ان احنا كلنا نلبس البدله الحمراء، مش بدله ماديه، بدله معنويه. البدلة المعنوية دي هي قول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هازم اللذات. لو أنت ما عشتش مود أنك أنت محكوم عليك بالإعدام، وأن أنت مستني السجان يخش في أي وقت، السجان ده هو ملك الموت، مستني في أي لحظة أن يتنادى عليك، صدقني قد لا تنجو. والنجاة فقط في اللي عاش القصة ديت. لو عشتها بجد هيبان عليك، هتجد نفسك حريص على الدقيقة وعلى الثانية، حريص على العبادة والدعوة إلى الله، حريص أنك تنقي كلامك وتخلي بالك، ولو أذنبت بتسارع جدا للتوبة، لأنك عارف أن الموضوع أقرب مما تتخيل. سارع إلى مغفرة، سابق إلى مغفرة، بادروا بالأعمال. هل تنتظرون إلا موتا مفندا؟ ماذا تنتظر أنت؟ الملك الموت كل يوم ياخد مننا واحد. مشكلة أن اللي حي دايما فاكر نفسه أكيد أنا آخر واحد، أكيد مش هيعدي عليا الدور، ولا يفيق المسكين إلا في القبر وهو في عداد الأموات. فأنت اليوم هناك عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالإفاقة في أن تعيش أنك ميت اليوم أو غدا. فمن لم يستحضر هذا المشهد أسرع فعلى نفسه إلى أن يلقى الله، ومن عاش في هذا المشهد نجا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه قصة التوبة وقصص التائبين، كيف أن الله سبحانه وتعالى تعرف ربك في هذه القصص بأنه واسع المغفرة، بأنه الحليم. لو أراد سبحانه وتعالى أن يعجل لهؤلاء بالعقوبة لفعل، ولكنه أمهلهم حتى تابوا. الستير لو شاء لفضحهم على رؤوس الخلائق، ولكنه يستر ويعفو. الكريم لأنه يساء إليه، فما أن تعتذر إليه حتى يقبل ويحسن. يعني مفترض يقبل، خلاص انت اسات اتقبلت عايز تاني، لا ده يقبل ويحسن اليك سبحانه وتعالى. تعرف اسمه القدير العزيز الذي لا يغلبه احد، وان الامور والقلوب بيده سبحانه وتعالى. ليه كلنا بنعوز نتوب بس ما بنتوبش؟ لان القلوب بايدينا، بايدي الله سبحانه وتعالى. فان ياتي الوقت الذي يشاءه الله فانه يقدر علينا التوبه. فالإنسان يعرف ربه من خلال التوبة بأنه العزيز القدير الحليم الستير الكريم الغفار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا إلى توبة عاجلة قبل الموت. قولوا قولي هذا واستغفروا الله العظيم.